والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والخمسون تقريبا والتهذيب بفترة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 24 من ربيع الآخر للعام 40 بعد المئة والرابعة والألف. فصل: الخروج إلى السجود على اليدين. دل على هذا أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. قال ابن خزيمة والدارقطني والحاكم في المستدرك من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح عن شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا فصل من فصول باب السجود، وهو الخروج إلى السجود على اليدين. يعني اختلف العلماء في المصلي هل ينزل بيديه حين السجود على الأرض أم ينزل بركبتيه، فجاءت أحاديث بهذا وأحاديث بهذا، ولكن الحديث الذي صح في هذا الباب هو ما ذكره الشيخ الألباني هنا، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. ويدل على ذلك الحديث التالي كذلك، ومن حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وسوف يأتي بعد قليل بيان معنى بروك البعير، كيف يبرك البعير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة بروك البعير حين النزول إلى السجود بوضع اليدين قبل الركبتين. وهذا الحديث حديث أبي هريرة جاء من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وسنده صحيح، وفي سنده محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي، وهو ثقة كما قال النسائي رحمه الله تعالى. وفي لفظ مختصر قال: يعمد أحدكم فيبرك، فيبرك في صلاته برك الجمل. طيب، ثم قال: اقرأ. وقد عارضهما أحاديث لا يصح شيء منها. ما في مشكلة. قال رحمه الله تعالى: وقد عارضهما أحاديث لا يصح شيء منها، ونحن نسوقها للتنبيه عليها ولئلا يغتر بها من لا علم له. أولا، عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهذا يعارض أو يناقض حديث ابن عمر وابي هريرة على العكس. هذا الحديث حديث وائل بن حجر أنه وضع ركبتيه، أي نزل بركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث لا يصح، ففي إسناده كما بين الشيخ رحمه الله شريك القاضي وسيء الحفظ عند جمهور أئمة الحديث، لا يحتج بتفرده، فإسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. كما قال: ولا سيما إذا خالف غيره من الثقات الحفاظ. وقد حدثت المخالفة هنا فيما بينه الشيخ في أصل الكتاب. طيب، ثانيا اقرأ. قال رحمه الله: ثانيا، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. خرج الدارقطني والحاكم في المستدرك. نعم، هو كذلك حديث منكر، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أو بين هذا الإمام أبو حاتم في العلل لابنه ابن أبي حاتم. نعم، ولكن صح عن عمر ذلك، كما أخرج هذا الطحاوي عن علقمة والأسود من أصحاب ابن مسعود أنهما قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. ولكن عمر إما أن يكون لم يبلغه الحديث حديث ولده أو حديث أبي هريرة، وإما تأول الحديث خطأ. فإذا خالف عمر أو أحد من الخلفاء الراشدين حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الحديث، لا يقدم قول الصحابي. نعم تفضل. ثالثا قال رحمه الله ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. أخرجه الطحاوي وسنده ضعيف جدا. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى وقد تعسف ابن القيم رحمه الله في هذا الوضع كثيرا فحاول ترجيح هذه الأحاديث على حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأطال في ذلك جدا قدر 3 صفحات من كتاب الزاد. وقد رددت عليه في التعليقات الجياد ردا مسهبا ونقضت الوجوه التي تمسك بها في ذلك وجها وجها وإيراد ذلك يطول فعليك بالكتاب المذكور فإن فيه تحقيقات قلما تراها في كتاب والله. نعم يعني ابن القيم الجوزية خالف هذه المسألة بل خالف في تأويل أو تفسير بروك البعير كما هو معلوم أو مشهور في كتاب زاد المعاد. وقد رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأطال في الرد كما أشار لكن من خلال تعليقاته على زاد المعاد أشار إلى هنا يعني باختصار ولكنه سوف يبين بعد ذلك معنى بروك البعير الذي لم يفهمه ابن القيم الجوزية فهما صحيحا. فكما ذكرنا إمام وقد يكون علما بل في اللغة وفي الحديث ويخطئ وقد تكون مسألة مشهورة وأخطأ فيها ليس معصوم. تفضل. قال رحمه الله قال الحازمي وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فذهب بعضهم إلى أن الوضع إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى وبه قال مالك والأوزاعي وقال أدرك الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. نعم. وخالفهم في ذلك آخرون وراهم وضع الركبتين قبل اليدين أولى ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صلاة الثوري والشافعي محمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. نعم يعني كأن الأغلب والجمهور على خلاف هذا ولذلك ليس قول الجمهور في كل مسألة يكون هو الصواب. ليس لازما فهنا ومنهم أحمد هو من أئمة الحديث لكنه أيضا لم يصب الحق في هذه المسألة فليس أيضا قول أحمد في كل مسألة ولا هو الصواب وإن كان بلا شك أقوال أحمد هي في الغالب الأقرب إلى السنة فإن أحمد بن حنبل هو أقرب الأئمة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. حجة هؤلاء قال رحمه الله قلت وحجة هؤلاء ما سلف من الأحاديث ولو صحت لقلنا بجواز الأمرين كما هو رواية عن مالك وأحمد كما في الفتح وإذ لم تصح فالعمدة على ما ذهب إليه الأولون كما قال ابن أبي داود ونقله في الزاد وحجتهم في ذلك هذا الحديث. نعم طيب أكمل. قال رحمه الله وعقد الطحاوي رحمه الله في المشكل بابا خاصا من أجل ذلك سار فيه هذا الحديث ثم قال فقال قائل هذا كلام مستحيل لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما ينزل يديه ثم أتبع ذلك بأن قال ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله قد أمره به في آخره فتأملنا ما قال فوجدناه محالا ووجدنا الحديث مستقيما لا إحالة فيه وذلك أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك كل ذي أربع من الحيوان وبنو آدم بخلاف ذلك لأن ركبتهم في أرجلهم لا في أيديهم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على أن يخر على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد الله ونعمته أن مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم أكمل. وقد ذكر نحوه، قال رحمه الله تعالى وقد ذكر نحوه في شرح المعاني، وقد ذكر نحوه في شرح المعاني. وقال ابن حزم وركبة البعير هي في ذراعيه، وفي لسان العرب ما نصه وركبة البعير في يده. وكذا الإمام القاسم السرقسطي على ما يظهر وكذا الإمام القاسم السرقسطي رحمه الله تعالى، فإنه روى في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يبركن أحد بروك البعير الشارد. قال الإمام هذا في السجود، يقول لا يرمي بنفسه معا كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر، ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم ركبتين. نعم، يعني خلاصة هذا الكلام أن البعير ركبتاه في يديه كما قال هنا يعني الطحاوي لما تأمل الأمر قال أن البعير بخلاف الإنسان فركبتاه في رجليه وفي يديه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب من الإنسان أي المصلي من البشر أن ينزل بيديه يخالف البعير الذي ينزل بركبتيه التي في يديه. وهذا الذي أحدث إشكالا عند ابن قيم الجوزية، كأنه يعني من تبع لهذا أو ما فهم هذه المسألة على الوجه الصحيح من كلام أئمة اللغة. نعم، ولذلك ادعى القلب في حديث أبي هريرة أنه مقلوب، وجعله مثالا للحديث المقلوب في المتن. وهذا كله خطأ منه رحمه الله تعالى. وهذا مثال آخر معنا في درس الليلة، يعني يضاف إلى مثال الإمام الشافعي في خطئه رحمه الله في مسألة عدم نسخ الكتاب بالسنة، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا، يبين أن العالم مهما بلغ من العلم قد يخطئ، بل يخطئ في مسألة مشهورة قد لا تخفى على مثله أحيانا اجتهادا، وما فعل ذلك تعمدا للخطأ لكنه اجتهد فأخطأ. فهل يلزم الناس بخطأ العالم؟ ما يقول بهذا أحد، مهما كان العالم متمكنا في علمه فإنه عرضة أن يخطئ لعدة أسباب. بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام. هذا أمر لم يخلو منه عالم من العلماء مهما كان علمه، قد يخطئ في مسألة كبيرة أو صغيرة، وخطأه مغفور إن شاء الله ما دام مجتهدا وما دام من المتحرين للحق. وأما الذين يتعصبون له أو يتابعونه على الخطأ عالمين بالخطأ ولكنهم يتبعون هواهم، هؤلاء لا يسلمون بل مؤاخذون عند الله عز وجل. نعوذ بالله من اتباع الهوى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نجيب عن متأسفة من الأسئلة السريعة، نبدأ بأسئلة أخينا عبد الفتاح.